الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. قال الشارح رحمه الله: باب سجود السهو. قال الحافظ المقدسي رحمه الله تعالى: الحديث الأول بعد المئة، عن محمد بن سيرين عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إحدى صلاة العشي. قال ابن سيرين: وسماها أبو هريرة ولكن نسيت أنا. قال: فصلى بنا ركعتين ثم سلم، فقام إلى خشبة معروضة في المسجد فاتكأ عليها كأنه غضبان، ووضع يده اليمنى على اليسرى وشبك بين أصابعه، وخرجت السرعان من أبواب المسجد، فقالوا: أقصرت الصلاة؟ وفي القوم أبو بكر وعمر، فهابا أن يكلماه. وفي القوم رجل في يديه طول يقال له ذو اليدين، فقال: يا رسول الله، أنسيت أم قصرت الصلاة؟ فقال: لم أنس ولم تقصر. فقال: أكما يقول ذو اليدين؟ قالوا: نعم. فتقدم فصلى ما ترك ثم سلم ثم كبر وسجد مثل سجوده أو أطول، ثم رفع رأسه فكبر ثم كبر وسجد مثل سجوده أو أطول ثم رفع رأسه وكبر، فربما سألوه ثم سلم. قال: فنبئت أن عمران بن حسين قال: ثم سلم. العشي ما بين زوال الشمس إلى غروبها. الحمد لله رب العالمين، وصلاة الله وسلامه ورحمته وبركاته على رسوله الأمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب سجود السهو. الحديث الأول بعد المئة، عن محمد بن سيرين عن أبي هريرة قال: صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم إحدى صلاتي العشي، إما العصر أو الظهر. قال ابن سيرين: وسماها أبو هريرة ولكن نسيت. الذي تردد هل هي العصر أم الظهر وابن سيرين، ولكن نسيت أنا. قال: فصلى بنا ركعتين ثم سلم، فقام إلى خشبة معروضة في المسجد فاتكى عليها صلى الله عليه وسلم، يظهر عنه كأنه غضبان غير منشرح البال، ووضع يده اليمنى على اليسرى وشبك بين أصابعه، وخرجت السرعان بفتح السين جمع سريع، وهم الأوائل، الناس الذين يبادرون بالخروج بعد الصلاة. خرجت السرعان من أبواب المسجد فذهبوا وهم يتحدثون: هل قصرت الصلاة أم نسي رسول الله صلى الله عليه وسلم يتكلمون؟ فقالوا: أقصرت الصلاة؟ وفي القوم أبو بكر وعمر، فهابا أن يكلم رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا الأمر الخطير، أمر عظيم، هابا أن يكلم النبي صلى الله عليه وسلم ويسأل هل هذا من النسيان أو أن الصلاة قصرت. وفي القوم رجل وفي يديه طول يقال له ذو اليدين، فقال: يا رسول الله، أنسيت أم قصرت أو قصرت الصلاة؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لم أنس ولم تقصر، بناء على ظنه عليه الصلاة والسلام، وهذا مما يثبت بشريته عليه الصلاة والسلام، كما قال عليه الصلاة والسلام: إنما أنا بشر أنسى كما تنسون، نسي صلى الله عليه وسلم وغلب على ظنه أنه لم ينس، فبناء على غلبة الظن قال لم ينس والصلاة لم تقصر، إيه على ما كان الأمر على ما كان عليه. ينصب على هذا أو يفسر بهذا قوله عليه الصلاة والسلام لم أنس ولم تقصر. ومن نفى أو قال خلاف الواقع بناء على ظنه الغالب لا يعد ذلك كذبا، ولو كان الكلام خلاف الواقع. وقوله عليه الصلاة والسلام لم أنس ولم تقصر خلاف الواقع، لكن غالب ظنه أنه لم يحصل شيء من ذلك. حتى لو حلف الإنسان على غلبة الظن أنه لم يفعل شيء وهو قد فعل، أو لم يقل شيئا وهو قد قال، لكن بناء على ظنه الغالب لو قال خلاف الواقع بل لو حلف ليس عليه شيء. فتقدم فقال مع ذلك قال أكما يقول ذو اليدين، سأل الناس هل الأمر كما يقول ذو اليدين، قالوا نعم. فتقدم فصلى ما ترك بناء على شهادة الصحابة وموافقتهم لقول ذي اليدين، ثم كبر وسجد مثل سجوده في صلب الصلاة أو أطول، ثم رفع رأسه فكبر، ثم كبر وسجد مثل سجوده أو أطول، ثم رفع رأسه فكبر، فربما سألوه ثم سلم، أي بعد السجدتين لم يتشهد ولم يأتي بشيء، سلم بعد ذلك. قال فنبئت أن عمران بن حسين قال ثم سلم، رواه البخاري. وهل هذا السجود سببه النقصان أو الزيادة؟ ما سبب السجود؟ سبب سجود السهو نقص في الصلاة أم زيادة في الصلاة؟ أين الزيادة؟ نعم، ثم رفع رأسه فكبر. فتقدم فصلى فترك ما سلم، فترك ثم سلم قبل أن يسجد، ثم كبر وسجد، فكان السجود بعد السلام. اختلف أهل العلم، بل الأئمة الأربعة أنفسهم في موضع سجود السهو. منهم من يرى إن سجود السهو مطلقا قبل السلام، هذا الذي عليه الإمام الشافعي. ومنهم من يرى إن موضع سجود السهو بعد السلام، وفصل بعضهم بينما كان السبب الزيادة أو النقصان. إن كان السبب زيادة يكون بعد السلام، إن كان السبب نقصان يكون قبل السلام. وهذا التفصيل أسعد بالدليل، مع احترام أقوال الآخرين، هذا التفصيل إذا تتبع مواقع سجود النبي عليه الصلاة والسلام يكون هذا القول أسعد بالدليل، والله أعلم. فمسألة الترجيح عادة كما قلنا غير مرة مسألة نسبية، قد يترجه عند إمام أو عند طالب علم قول لما يظهر له من رجحان الدليل، ويرى غيره أن خلاف ذلك هو الأرجح، فإذا اجتهد فرأى أو تبين له أن الأرجح هو التفصيل، عليه أن يعمل بالتفصيل، ولكن ليس له أن يخطئ من اجتهد فرأى إن الأصل قبل السلام أو الأصل بعد السلام، لأن المسألة مسألة اجتهاد في فهم النصوص. ولكن الذي يظهر لنا والله أعلم بأن التفصيل كما قلنا هو أسعد بالدليل، والله أعلم. نعم. الحديث الثاني بعد المئة عندك هكذا؟ أي نعم نعم. عن عبد الله بن بحينة وكان من أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم صلى بهم الظهر فقام في الركعتين الأوليين ولم يجلس، فقام الناس معه حتى إذا قضى الصلاة وانتظر الناس تسليمه كبر وهو جالس، فسجد سجدتين قبل أن يسلم ثم سلم. حديث عبد الله بن بحينة كان من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أن النبي عليه الصلاة والسلام صلى بهم الظهر فقام من الركعتين الأوليين، أي لم يجلس للتشهد الأول ولم يتشهد. عند من يعد هما شيئين اثنين ترك أمرين، ترك الجلوس للتشهد الأول وترك التشهد الأول، منهم من يعدهما شيئا واحدا، ولم يجلس فقام الناس معه. ثبت في بعض ألفاظ الحديث أو في بعض الروايات أنهم كبروا له أو سبحوا له فلم يرجع فتبعوه، وهنا لم يشر إلى ذلك إلى التسبيح. فقام الناس معه، الذي يظهر من هذا الحديث بدون قبل أن يسبحوا له، ولكن الذي وقع بالفعل سبحوا فلم يعد. يؤخذ من هذا أن الإمام إذا سهى فقام من التشهد الأول ولو سبح له أهل المسجد جميعا لا يجوز له أن يرجع، وهذا ما يقع فيه بعض الأئمة جهلا، إذا سبح المأمومون رجع، فهذا صلاته تبطل لأنه تلبس بالركن. الجلوس للتشهد الأول والتشهد الأول أيضا كلام أهل العلم فيهما بين الوجوب وبين الاستحباب وليس بركن. القيام ركن، من استوى قائما ثم رجع للتشهد الأول تبطل صلاته، ولذلك لا ينبغي أن يرجع الإمام ولو سبحوا له. ثبت في بعض ألفاظ هذا الحديث أنهم سبحوا له عليه الصلاة والسلام ومضى في صلاته فلم يعد حتى إذا قضى الصلاة وانتظر الناس تسليمه. في بعض الألفاظ انتظرنا تسليمه، كبر وهو جالس فسجد سجدتين قبل أن يسلم ثم سلم عكس ما تقدم. لماذا؟ ما الذي حصل هنا؟ النقص، نقص أمرين، الجلوس للتشهد والتشهد، بل يؤخذ منه سجود السهو سجدتان وإن تعددت الأسباب. هنا الأسباب متعددة، أي أكثر من سبب واحد. نعم. قال الشارح رحمه الله: باب المرور بين يدي المصلي. الحديث الثالث بعد المئة. عن أبي جهم بن الصمت الأنصاري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: لو يعلم المار بين يدي المصلي ماذا عليه من الإثم لكان أن يقف 40 خيرا له من أن يمر بين يدي المصلي. قال أبو النضر: لا أدري، قال 40 يوما أو شهرا أو سنة. قال الشارح: باب المرور بين يدي المصلي. غالبا التراجم في كتاب العمدة أو في تيسير العلام من الشارح، الشارح رحمه الله وحفظه تتبع الأحاديث ووضع تراجم مناسبة للأحاديث، الشيخ البسام، وهذه التراجم منه. الحديث الثالث بعد 100 عن أبي جهم بن الصمة الأنصاري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لو يعلم المار بين يدي المصلي ماذا عليه من الإثم. لفظة من الإثم، قال الصنعاني: ليس من ألفاظ البخاري ولا مسلم لفظة من الإثم. ولذلك وهم صاحب العمدة في نسبة هذا إلى الشيخين، كما وهم الطبري في نسبته إلى البخاري، هكذا قال الصنعاني. هذا وهم منهما، من الطبري ومن صاحب العمدة. ما عذرهما؟ لعل عذرهم هما ومن فعل مثل فعلهما ترجمة البخاري: باب إثم المار بين يدي المصلي، هكذا ترجم. ثم ساق الحديث ولم يذكر في الحديث لفظة من الإثم، لكن الترجمة تشير إلى هذا اللفظ، لعلهم أو غرتهم هذه الترجمة واعتمدوا على الترجمة فأثبتوا لفظة من الإثم، وإلا هي غير ثابتة لا في البخاري ولا في مسلم. لو كان يعلم المار بين يدي المصلي ماذا عليه لكان أن يقف 40 خريفا. الإمام البخاري أشار إلى أنه من الإثم وهو الواقع، ولكن كونه لم يذكر هذا شيء آخر. وقال أبو النضر: لا أدري، قال 40 يوما أن يقف 40 يوما، 40 شهرا، 40 سنة. وعلى كل، يقول أهل العلم، العدد هنا غير مقصود، العدد غير مقصود، أي لو كان يعلم ما عليه من الإثم عليه أن يقف وقفة طويلة، سواء كانت تقدر 40 يوما أو 40 شهرا أو 40 سنة أو بأقل أو بأكثر، في مثل هذا العدد غير مقصود بل الكثرة، والكثرة تقدر بالعرف. إنما يدل هذا على وعيد شديد في مسألة المرور بين يدي المصلي. وهل هذا المرور محرم إلى هذه الدرجة ولو لم يتخذ المصلي سترة، أو إذا اتخذ المصلي سترة الذي عليه المحققون من علماء الحديث المرور حرام مطلقا، سواء اتخذ المصلي سترة فيحرم المرور بينه وبين سترته إذا دنا من السترة عملا بالسنة، أو لم يتخذ يحرم المرور بينه وبين محل سجوده، يقدر له المار محل السجود فيبتعد، وهو يعتبر مقصرا. المصلي الذي لا يتخذ سترا مقصر، لذلك لا يجوز له أن يدفع، ليس له أن يدفع، وإنما يجوز له أن يدفع إذا اتخذ سترة وحاول الإنسان أن يمر بينه وبين سترته. إذن المرور حرام مطلق على المار، قصر المصلي أو لم يقصر، هذا إذا كان المصلي منفردا أو إماما صلى إلى جدار أو إلى أي سترة. وأما مسألة المرور في الصفوف بين المأمومين بين يدي المأموم يأتي الكلام فيه، يأتي الكلام في ذلك. نعم اقرأ. الحديث الرابع بعد المئة، عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول: إذا صلى أحدكم إلى شيء يستره من الناس فأراد أحد أن يجتاز بين يديه فليدفعه، فإن أبى فليقاتله، فإنما هو شيطان. عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إذا صلى أحدكم إلى شيء يستره من الناس، من الناس المارين الذين يمرون بين يديه، فأراد أحد أن يجتاز أن يمر بين يديه فليدفعه، فإن أبى فليقاتله، أي فليدفعه بشدة. ليس المراد بالقتال أن يقاتل بالسلاح، ولكن المراد بالقتال هنا شدة الدفع، بحيث لو مات من هذا الدفع الشديد ليس عليه شيء، لا يلزمه شيء، لأنه فعل المأمور به. فالنبي عليه الصلاة والسلام أمره أن يدفع، لو دفعه في صدره هكذا بقوة وسقط ومات ليس عليه شيء، لأنه فعل المأمور به، لا يعتبر قتل نفسا بغير حق، وإنما دفع. قد يكون هذا الدفع وإن كان ليس مظنة للموت قد يكون سببا أحيانا من موافقة القدر، قد يضرب الإنسان إنسانا بصوت يسير فيموت، وافق الأجل، هذا يسمى خطأ. كذلك الدفع هذا قد يؤدي إلى موت من دفعت، لكن طالما أنت عملت المأمور به قال أهل العلم ليس عليه شيء، إنما المراد بالقتال هو الدفع الشديد، وليس الضرب باليد ولا الطعن ولا أي شيء يفهم من لفظة القتال، وإنما القتال قد يطلق ويراد به شدة الدفع، هكذا قال من شرح هذا الحديث من أهل العلم. فلنفهم جيدا، لأن بعض الشباب ربما يقوم يقاتل القتال الآخر بمعنى أوسع. فإنما هو شيطان، هذا الشخص إنما هو شيطان، هذا تشبيه بليغ، التشبيه الذي حذفت أداته يقال له تشبيه بليغ، يشبه الشيطان، يفعل أفعال الشياطين بمحاولة التشويش على المسلم والتأثير في صلاته وإشغال المصلي عن صلاته، وخصوصا بعض الذين يعاندون قدر ما تدفع وهو يحاول المرور، وهذا حاصل، هذا شيطانه قوي، ينبغي أن يدفع بما يناسب قوته. أحسنت. فسر أهل العلم هنا تفصيلا، قالوا قد يكون المصلي هو المقصر وليس على المار شيء، لم يتخذ سترة وصلى في مكان ليس للمار مندوح من المرور، كأن صلى في الباب في الطريق، في قارعة الطريق، في ممر الناس دون أن يتخذ سترة، قالوا يأثم، يأثم المصلي ولا يأثم المار في هذه الحالة. وأما إذا كان له مندوحة في إمكان أن يمر من خلفه أو من باب آخر يأثم، يأثم المار ولو كان هو صلى في الباب وفي الممر، لكن في إمكانه أن يمر ويخرج من باب آخر أو يمر من خلفه ولكنه جعل هذا سببا فتعمد يأثم. إنما الواجب المصلي عليه أن يعمل بالسنة، وهذه من السنن التي تساهل فيها كثير من الناس وللأسف حتى طلاب العلم، مسألة اتخاذ السترة. مما ألاحظ كثيرا يأتي الإنسان يريد يركع وعنده عمود، يجعل العمود خلف ظهره فيصلي ليس أمامه شيء، كأنه يريد أن يتخذ سترة لظهره، هذا خطأ، خطأ في التصور، خطأ عجيب. عندما يقع مثل هذا من طلاب العلم فكيف العوام؟ العمود سترة بدلا من أن تجعل بين يديك تجعله خلف ظهرك وليس أمامك، لحتى إنسان جالس، وإن كان اتخاذ السترة من الإنسان محل خلاف بين أهل العلم، كره الإمام مالك أن تتخذ سترة من إنسان جالس أمامك، لا كرسي ولا دولاب ولا أي شيء، والعمود خلفه. أكرر هذه المسألة في كل درس لتنبيه طلاب العلم ولينبه طلاب العلم الآخرين. مسألة اتخاذ السترة كما سيأتي قد تصل إلى درجة الوجوب، لأنه صدر الأمر، وصدر الأمر باتخاذ السترة والدنو من السترة. إذن ينبغي للإنسان للمصلي ألا يصلي إلا وقد اتخذ سترة، وأن يدنو من السترة. السترة الشيء المرتفع على الأقل مثل مؤخرة الرحل، أي مقدار شبر على الأقل. أما العصا المعروضة وأما الخط لا، وإن أجاز بعضهم لكن الدليل لا يؤيد هذا العمل. جعل سجادة مفروشة يعتبرها سترة أو عصا أو خط أو مشلح يحط أمامه هكذا في الأرض، لا، ممكن أن تجمع المشلح حتى يرتفع مقدار شبر ويكون سترة. السترة الشيء المرتفع الذي يلفت المار نظره، وأنك فعلت ذلك لئلا تمر. أما عصا محطوطة أو خط أو سجادة هذا ما يلفت النظر، ليس بسترة. نعم ردهم ردهم ردهم جميعا، الصغار والكبار يردون، كل مار يمنع صغيرا أو كبيرا. وإن كان الصغير لو مر لا يكون عليه إثم لأنه غير مكلف، لكن أنت مأمور بأن ترد وتدفع. ها؟ ايوه المرأة يدفعها. نعم المرأة ان كانت مرأة تكفيها الاشارة، ان كانت مرأة تكفيها الاشارة بس. يأتي البحث في المرأة في الحديث الذي بعدنا قبلنا. كأنك تريد تقول بعض الناس لا يكون لا يدنو من السترة من قبل، ولكن إذا جاء الإنسان يمر يمشي فيدفع ثم يرجع، هذا خطأ. من قبل ينبغي أن تكون قريبا من السترة بحيث تنال يدك من يمر حتى تدفع. أما إذا كان بعيد تمشي عليه لترد، لا، هذا خطأ. ولذلك أمرنا بالدنو من السترة لئلا نضطر إلى الحركة، المشي قدام والرجوع وراء، تدفع أنت في مكانك بدون مشي. إذا كان في إمكانه أن يتقدم إنسان مسبوق سلم الإمام، ولما كان مبتديا سترة الإمام سترة له، أو الإمام نفسه على خلاف بين أهل العلم، الإمام هو سترة للمأموم أو سترته سترة للمأموم، والخلاف لفظي ليس بجوهري. لكن إذا سلم الإمام وبدأت الناس تحركت، ماذا يفعل هذا المسبوق؟ إن كان هناك إنسان جالس أمامه في الصف يصلي فيحاول أن يوجز في صلاته حتى لا يقوم هذا الإنسان فيصلي صلاته، وإن لم يكن هناك إنسان جالس لكن بين يديه عمود وليس بقريب منه، إذا أراد أن يدنو منه بخطوة بعد خطوة لا المشي العادي كما يفعل بعض الناس، لا يمشي المصلي مشي عادي بحركة متتابعة لأن هذه تتنافى مع الصلاة، يخطو خطوة فيقف ثم يخطو خطوة فيقف حتى يدنو من السترة. وخصوصا عند من يرى وجوب اتخاذ السترة هذا العمل ضروري، ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. وعلى كل محاولة الدنو من السترة بعد أن يقوم أن تقوم الناس وتمر بين يديه، إن استطاع فليدنو من السترة. الحديث الخامس بعد المئة عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال أقبلت راكبا على حمار أتان، وأنا يومئذ قد ناهزت الاحتلام، ورسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يصلي بالناس بمنى إلى غير جدار، فمررت بين بعض الصف فنزلت وأرسلت الأتان ترتع ودخلت في الصف، فلم ينكر ذلك علي أحد. نعم. عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال أقبلت راكبا على حمار أتان. أتان الأنثى من الحمر، وأنا يومئذ قد ناهزت الاحتلام، أي وصلت إلى درجة ينكر علي عملي لو أني فعلت غير لائق وغير خلاف السنة، لو فعلت يعني أستحق الإنكار، بمعنى لو كان صغيرا يكون معذور لا ينكر عليه، يشير بهذا إلى أنه فعل ما فعل بعد أن كان رجلا ينكر عليه ما ما يفعل. مع ذلك أتى على حمار فأطلق ليرتع، انتبه. ورسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي بالناس بمنى إلى غير جدار. لفظة إلى غير جدار محل أخذ ورد عند أهل العلم. هل معنى ذلك كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي ولم يتخذ سترة، أو قوله إلى غير جدار لا يفهم منه أنه لم يتخذ سترة، بل سترته شيء آخر غير الجدار؟ هذا هو الذي يظهر. فهم بعضهم إنه صلى هذه المرة بدون سترة، لم يتخذ سترة وليس بظاهر، لأن أمره عليه الصلاة والسلام باتخاذ السترة والدنو منه، وكونه عليه الصلاة والسلام مواظبا على اتخاذ السترة في المسجد وفي البرية حتى كانت تحمل له عنزته لتنصب بين يديه سترة له، دليل على أنه عليه الصلاة والسلام لا يصلي إلا إلى سترة. ولفظة إلى غير جدار ينبغي أن تفهم هذه اللفظة على أن السترة غير الجدار، شيء آخر غير الجدار. يقول: فمررت بين يدي بعض الصف فنزلت وأرسلت الأتان ترتع، ودخلت في الصف ولم ينكر ذلك علي أحد. لم يقل لم ينكر ذلك علي رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكنه قال لم ينكر علي ذلك أحد. وهل لماذا؟ هل إنكار غير الرسول عليه الصلاة والسلام فيه حجة؟ وهل الناس تنكر ورسول الله عليه الصلاة والسلام لم ينكر؟ استشكل بعض أهل العلم هذا الكلام، قالوا لفظة أحد تشمل النبي عليه الصلاة والسلام وغيره، فلم ينكر ذلك علي أحد، لا رسول الله عليه الصلاة والسلام ولا غيره، أو لم ينكر الصحابة، لأن من عادتهم إذا فعل الإنسان منكرا ينكرون كما أنكروا على الذي بال في طائفة من المسجد، أنكروا عليه وأرادوا أن يقطعوا عليه البول، إلا أن النبي عليه الصلاة والسلام رحمه ومنعهم من ذلك ثم بين لهم الحكم. يحتمل هذا وذاك، لم ينكروا عليه وهو أهل للإنكار عليه لأنه كبير يفهم، لم ينكر عليه ذلك أي المرور بين يدي المصلين بالحمار لا الرسول عليه الصلاة والسلام ولا غيره. فهم جمهور أهل العلم من هذا الحديث إلى أن مرور الإنسان أو مرور أي مار ولو كان ذلك حمارا لا يؤثر في صلاة المأمومين، لأن سترة الإمام سترة للمأموم، أو لأن الإمام نفسه سترة للمأموم، كما قلنا الخلاف لفظي ليس بجوهري. سواء قلنا الإمام نفسه هو السترة أو سترته سترة للمأمومين، المهم طالما الإنسان مأموم لا يرد من يمر بين يديه اكتفاء بسترة الإمام، لأن سترة الإمام سترة له. هذا ما فهمه كثير من أهل العلم، والله أعلم. ها؟ سبب السؤال والجواب. نعم. الحديث السادس بعد المئة عن عائشة رضي الله عنها قالت: كنت أنام بين يدي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ورجلاي في قبلته، فإذا سجد غمزني فقبضت رجلي، وإذا قام بسطتهما، والبيوت يومئذ ليس فيها مصابيح. تقول أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها: كنت أنام بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجرتها، هذه الحجرة التي أصبحت في أخيرا قبره عليه الصلاة والسلام، هذه الحجرة الصغيرة هي كل شيء، هي غرفة النوم، هي المطبخ، كل ما يحتاج أهل البيت في هذه الغرفة، في هذه الغرفة ينامون ويصلون، ويقوم النبي عليه الصلاة والسلام قيام الليل في هذه الغرفة وفي هذه الحجرة، وعائشة نائمة ليس لها مكان أوسع حتى تبتعد عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولضيق بيوتنا، لذلك في بعض الألفاظ لضيق بيوتنا، نومها بين يدي النبي عليه الصلاة والسلام مضطجعة، فالنبي عليه الصلاة والسلام يصلي والبيت غير منور وضيق، هكذا كان حياة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ورجلاي في قبلته، فإذا سجد غمزني، عندما يغمز والبيت مظلم يحتمل أن يكون على رجليها شيء، ويحتمل ليس عليهما شيء، ممكن يغمز مباشرة ليس هناك ما يستر رجليها، معنى يريد أن يستفيد أهل العلم من هذا عدم نقض الوضوء بمس المرأة زيادة على ما نحن فيه. فقبضت رجلي، إذا غمز قبضت رجلها، وإذا قام، لأنه عليه الصلاة والسلام يقوم فيطيل القيام، بسطت رجليها فنامت. والبيوت يومئذ ليس فيها مصابيح، لو كان فيها مصابيح تعرف متى يسجد النبي عليه الصلاة والسلام تراه فتقبض رجلها، لكنها لا تراه ولا يراها، إلا أنه يعرف موقع رجلها فيغمز فتقبض، فيقف النبي عليه الصلاة والسلام يصلي فتبسط. في مثل هذه الحياة مر رسول الله عليه الصلاة والسلام وعاش في هذه المدينة، لأنه ما كان لم يكن ملكا ولكنه نبي الرسول عليه الصلاة والسلام، ليس له أي غرض في هذه الدنيا وفي زخارفها، أفقر واحد منا الآن كم عنده كم غرفة في البيت، أفقر واحد، أو غرفة واسعة تسعه وجميع ما يحتاجه ومنورة، الله المستعان، هذه هي الدنيا، عدم مصباح وضيق. محل الشاهد كون المرأة تكون معروضة ونائمة بين يدي المصلي، وهل ذلك يؤثر في صلاته، في صلاة المصلي أم لا؟ هذا محل الشاهد، لأجل هذا ساق المؤلف، أي إن ذلك لا يؤثر. وبذلك كانت عائشة رضي الله عنها تحتج بفعلها هذا لما سمعت الحديث الذي فيه يقطع صلاة المرء الكلب والمرأة والحمار، فتقول تجعلوننا كالكلب والحمار، وقد كنت أنام بين يدي النبي عليه الصلاة والسلام وتذكر هذا الحديث. لذلك توقف الإمام أحمد بالنسبة لقطع الصلاة بالنسبة للمرأة وللحمار. الحمار أخذا من قصة ابن عباس، وبالنسبة للمرأة أخذا من قصة عائشة، ويرى الذي يقطع الصلاة الكلب فقط، أما المرأة وأما الحمار يروي بعض أصحابه أنه يقول بعدم القطع، لكن الصحيح التوقف، كان متوقفا في ذلك. أما الأئمة الثلاثة ذهبوا إلى عدم القطع بالمرأة والحمار والكلب، وفسروا القطع بنقصان الصلاة، ولكن حديث المفروض أن يكون هذا كتاب جامع حسب مصطلح الفقهاء، طالما يريد أن يذكر تحته عند عدة أبواب يكون هذا كتاب. الكتاب يشتمل على الأبواب، والأبواب تشتمل على الفصول، هذا اصطلاح الأولين، لكن باب جامع. ثم باب تحية المسجد هذا يتنافى مع اصطلاح المؤلفين وخصوصا الأولين، ومؤلفنا من الأولين. ثم قال باب تحية المسجد، أي إن هذا الباب تابع للكتاب الجامع كما أشرنا. الحديث السابع بعد المئة عن أبي قتادة الحارث بن ربيعي الأنصاري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين. الحديث له سبب، وسببه هو قتادة نفسه، قتادة بن الحارث دخل المسجد فوجد النبي صلى الله عليه وسلم جالسا ومعه أصحابه أو بعض أصحابه، فجلس معهم قبل أن يركع، فسأله النبي عليه الصلاة والسلام لماذا يجلس قبل أن يركع، قال وجدتكم جلوسا فجلست. فعند ذلك قال النبي عليه الصلاة والسلام إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين. هذا الحديث يشتمل على النهي وعلى الأمر معا. فلا يجلس نهي عن الجلوس، حتى يصلي ركعتين أمر بصلاة ركعتين، والركعتان هما المعروفتان بتحية المسجد، ولا يجزي أن يصلي ركعة واحدة فيجلس، لا بد من صلاة ركعتين. اختلف أهل العلم في حكم الركعتين، هل هما واجبتان أو مستحبتان؟ والذي تدل عليه القاعدة عند الأصوليين الركعتان واجبتان، لأن الأمر الأصل أن يدل على الوجوب، والنهي الأصل أن يدل على التحريم، بمعنى من دخل المسجد ويريد أن يجلس لا يريد أن يدخل فيخرج أو يدخل من باب فيخرج من الباب الآخر أو يأخذ غرضه مثلا من المسجد فيخرج ولكن يريد أن يجلس، إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس، لا يجوز له أن يجلس حتى يصلي ركعتين. استشكل أهل العلم هذا الوجوب مع الحديث المعروف حديث الأعرابي لما سأل النبي صلى الله عليه وسلم عما افترض عليه فبين له الصلوات الخمس، فولى الأعرابي فهو يقول إنه لا يزيد ولا ينقص، قال أفلح إن صدق، فأخبره أن ما زاد على ذلك تطوع، فكيف تكون تحية المسجد واجبة بعد ذلك؟ المفروض على ضوء هذا الحديث أن تكون الصلوات كلها مستحبة، لا توجد صلاة واجبة غير الصلوات الخمس. هذا ما يدل عليه حديث الأعرابي أو قصة الأعرابي، ولكننا وجدنا بعد ذلك أن صلاة الجنازة واجبة وفي الوتر خلاف. أجابوا عن صلاة الجنازة قالوا هذه فرض كفاية وصح الجواب، وبقي الوتر، قالوا الوتر وجوبها وجوب الوتر في حق النبي عليه الصلاة والسلام لا في حق الأمة، وبالنسبة للركعتين ما الجواب؟ وأمثال الركعتين كثيرة. الجواب بصرف النظر أنه يقبل لدى الجميع أم لا، تلك الصلوات التي قيل فيها إلا أن تطوع وجوبها غير هذا الوجوب، وجوبها على أساس أنها ركن من أركان الإسلام، ولا يتنافى ذلك أن يوجد وجوب آخر دون ذلك الوجوب لا يبلغ درجة وجوب أركان الإسلام الصلوات الخمس، لكن يمكن أن يقال على القاعدة إن الصلاة الفلانية واجبة بناء أو تطبيقا لقاعدة الأمر والنهي، ويكون وجوبها دون وجوب الصلوات الخمس، يمكن أن يقال هكذا. لا يفوتني كما ينبغي أن يقال بالنسبة لقصة عائشة، بالنسبة لمرور المرأة بين يدي المصلي، ينبغي أن نفرق بين المرأة التي تمر وبين المرأة التي تعترض أو تضطجع أمام المصلي ويتجه إليها المصلي. الفرق واضح، التي تمر مثل غيرها، كذلك الحمار الذي يمر كل مار يمكن دفعه، لكن الإنسان الراكب المضطجع بين يدي المصلي هذا لا سبيل إلى دفعه، وليس تأثيره على المصلي في التشويش كتأثير الذي يمر. إذن يمكن التوفيق بين حديث قطع الصلاة بالمرأة والحمار والكلب، والحديث صحيح، والقاعدة تقتضي أن هؤلاء الثلاثة يقطعون الصلاة، يمكن التوفيق بين ذلك الحديث وبين قصة عائشة بالتفريق بين التي تمر وبين المضطجعة بين يدي المصلي. كذلك يقال هنا الوجوب غير الوجوب، وجوب تحية المسجد دون وجوب الصلوات الخمس، الوجوب درجات. يمكن أن يقال هذا للتوفيق بين الأحاديث، والله أعلم. والقضية فيها خلاف طويل وعريض بين الفقهاء. فإذا قلنا بالوجوب، إذا دخل أحدكم المسجد، إذا ظرف، ظرف زمان، أي في أي وقت دخل المسلم المسجد لا ينبغي أن يجلس حتى يصلي ركعتين. يؤخذ من هذا ينبغي أن لا يدخل المسلم المسجد وهو يريد أن يجلس إلا وهو متوضي، لأنه يجب أن يجلس، أن يصلي قبل أن يجلس. وهل هناك تفصيل في الوقت؟ يصلي في وقت دون وقت، أو في أي وقت دخل ولو كان وقت النهي؟ هذا عام، إذا دخل أحدكم المسجد، إذا كما قلنا ظرف زمان، أي في أي زمان دخلت، عام. وقوله عليه الصلاة والسلام لا صلاة بعد صلاة الصبح حتى تطلع الشمس، ولا صلاة بعد صلاة العصر حتى تغرب الشمس، عام، عام عارض العام. والأصوليون حولوا هذه المسألة تهويلا إلى درجة أن بعضهم يرى لا يمكن التوفيق بينهما، إذا عارض العام العام لا يمكن التوفيق بينهما. الذي يظهر من الاطلاع على كلام أهل العلم الذين وفقوا بين هذه الأحاديث، هذا يعتبر تهويلا من بعض الأصوليين المتأخرين، لأن وجه التعميم مختلف. في حديثنا هذا التعميم في الزمن، وفي حديث النهي التعميم في الصلوات. إذن الجهة منفكة، ثم ينظر هل كل عام باق على عمومه، أو عام خرجت منه مفردات حتى ضعف عمومه. بالنسبة للصلوات نجد إن العموم لم يبق على عمومه، خرجت منه مفردات حتى ضعف ذلك العموم. أولا، أقر النبي صلى الله عليه وسلم من صلى ركعتي الفجر بعد الصلاة، خرج ركعتي الفجر، هذه الصلاة داخلة في العموم فخرجت من العموم، وخرجت بالإجماع صلاة الجنازة، وخرجت بالإجماع صلاة الكسوف. إذن ذلك العام ضعف عمومه، لم يبق على عمومه، إذن فلتخرج ذوات الأسباب. الصلوات ذات الأسباب تخرج، لا تبقى في هذا العموم، ليتم العمل بالنصوص كلها دون أن يعطل نص. ولا يمكن العمل بجميع النصوص إلا إذا حملنا النهي على الصلوات، على النوافل المطلقة التي لا سبب لها، وأخرجنا تحية المسجد وما في معناها من الصلوات التي لها أسباب أخرجنا من العموم، بذلك يتم العمل بأحاديث النهي وبهذا الحديث الذي معنا، لا يبقى نص في المقام بدون عمل به. وبغير هذا التوفيق لا يمكن الجمع بجميع الأحاديث. إما أن يقال لا صلاة، أي عفوا، إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين، أي إذا كان الوقت صالحا للصلاة. وهذا الجمع وإن قال به بعض أهل العلم، لكن لا يتم به العمل بجميع النصوص. هذا الجمع الأول الذي ذكرنا خير من جمع هذا الجمع الإمام الشافعي وهو أبو الأصول، لذلك قلنا الأصوليون المتأخرون حولوا المسألة تهويلا، ولو رجعوا إلى كلام صاحب الأصول الشافعي ومن معه على هذا الرأي لوجدوا إن الأمر هين جدا والتوفيق سهل، واختار هذا القول الإمام ابن تيمية ومعه كثير من المحققين على أن ذوات الأسباب تصلى في أوقات النهي، والصلاة التي معنا من ذوات الأسباب، أي تهية المسجد تصلى في أي وقت بعد صلاة العصر وبعد صلاة الصبح، ولو كان مع طلوع الشمس ومع غروب الشمس تصلى ذوات الأسباب، أولا لهذا التوفيق، وثانيا العلة التي من أجلها نهى الشارع عن الصلاة بعد صلاة العصر وبعد صلاة الصبح ضعفت هذه العلة. العلة التشبه بعباد الشمس الذين يسجدون لها عند طلوعها وعند غروبها، فإذا كانت الصلاة لها سبب هذا الشبه إما زال أو ضعف، إنما يبقى الشبه التشبه بهم إذا صليت صلاة لا سبب لها، هنا التشبه بهم واضح، أن يكون الإنسان جالسا بعد صلاة العصر في المسجد أراد أن يتنفل، نقول له لا، عملنا بالنص، دخل إنسان المسجد بعد صلاة العصر أراد أن يجلس قلنا له لا اركع، عملنا بهذا الحديث، بهذا يتم العمل بجميع النصوص، وبالله التوفيق. نعم. قال: باب النهي عن الكلام في الصلاة. الحديث 180 عن زيد بن أرقم رضي الله عنه قال: كنا نتكلم في الصلاة يكلم الرجل منا صاحبه وهو إلى جنبه في الصلاة حتى نزلت وقوموا لله قانتين، فأمرنا بالسكوت ونهينا عن الكلام. قال الشارح رحمه الله تعالى: باب النهي عن الكلام في الصلاة. يعتبر هذا الباب الثاني لو بوب المؤلف بكتاب جامع، يعتبر هذا الباب الثاني الداخل تحت الكتاب. وعلى كل، الحديث 180 عن زيد بن أرقم رضي الله عنه قال: كنا نتكلم في الصلاة. هذا الأسلوب أسلوب يفيد النسخ بأن الكلام كان مباحا ثم نسخ. كنا نتكلم في الصلاة يكلم الرجل منا صاحبه، أي لا يبالغون في الكلام كأنهم ليسوا بالصلاة في الصلاة، ولكن بقدر الحاجة يكلم الإنسان صاحبه الذي على جنبه بقدر حاجته، كان هذا مباحا. يكلم الرجل منا صاحبه وهو إلى جنبه في الصلاة حتى نزلت وقوموا لله قانتين. وهذا السبب، وهذا الحديث فسر لنا معنى القنوت هنا، للقنوت معان كثيرة. القنوت يطلق ويراد به الدعاء، فيطلق فيراد به طول القيام، فيطلق فيراد به الإمساك عن الكلام، فأمرنا بالسكوت. إذن القنوت هنا وقوموا لله قانتين، ساكتين خاشعين. ونهينا عن الكلام، ترك الكلام والاتجاه إلى الله قلبا وقالبا، هذا معنى القنوت. فنسخ جواز الكلام في الصلاة وحرم الكلام في الصلاة، فقيل إن هذه السلالة يصلح فيها شيء من كلام الناس. اختلف أهل العلم الفقهاء كعادتهم في نوع الكلام الذي يبطل الصلاة، أي كلام، ما تحديد الكلام الذي يبطل الصلاة؟ هل التنحنح من الكلام؟ هل التأوه؟ وهل النفخ من الكلام؟ أطال الفقهاء التعليق على هذا الكلام وأدخلوا حتى إشارة الأخرس، اعتبروا من الكلام، فأبطلوا الكلام بأشياء كثيرة. ولكن الذي عليه المحققون هذه الأشياء لا تبطل الصلاة، ولو تألف منها حرفان عند بعض الفقهاء إذا اشتمل التنحنح أو أي شيء فعل الإنسان على حرفين بطل الصلاة. وحقق المسألة تقي الدين ابن تيمية رحمه الله فقال كل هذه الأشياء التي ذكرها الفقهاء ليست من الكلام، لا التنحنح ولا السعال ولا النفخ، كل هذه الأشياء ليست من الكلام ولا تبطل الصلاة ولو تألف منها حرفان إذ لا دليل. ولكن الذي يبطل الصلاة الكلام الذي يتكلم به الإنسان وهو عالم بتحريم الكلام، متعمد غير ناس، أي غير جاهل وغير ناس، يتكلم بكلام ليس له، لا ليس من مصلحة الصلاة، كلام ليس من مصلحة الصلاة من عالم ذاكر غير ناس. وكذلك القهقهة، لأن القهقهة تتنافى مع هيئة الصلاة والخشوع في الصلاة بصرف النظر، تألف منها حرفان أو أكثر يكادون أن يجمعوا بأن الضحك، أي القهقهة لا التبسم، أن الضحك يبطل الصلاة لأنه يتنافى مع صورة الصلاة وهيئة الصلاة بخلاف التبسم، يلحق الضحك بالكلام. وأما الكلام الذي من مصلحة الصلاة أو ظن الإنسان إنه ليس في الصلاة، كالذي سلم ناسيا وحسب أنه أتم صلاته، كالتفاهم الذي تم بين النبي صلى الله عليه وسلم وبين ذي اليدين والصحابة، ذلك التساؤل الكثير مع طول الزمن حتى للذين خرجوا من المسجد لا تبطل صلاتهم لأنهم ظنوا إن صلاتهم تمت، أو إن النبي عليه الصلاة والسلام بناء على غالب ظنه تكلم معهم وسأل، ما كان من هذا القبيل لا يبطل الصلاة. إذن الكلام الذي يبطل الصلاة الكلام الذي هو عبث، عبارة عن الإعراض عن الصلاة، ليس من مصلحة الصلاة. نعم. باب الإبراد في الظهر من شدة الحر. الحديث التاسع بعد 100. عن عبد الله بن عمر رضي الله عنه وأبي هريرة رضي الله عنهما عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال إذا اشتد الحر فأبردوا عن الصلاة فإن شدة الحر من فيح جهنم. باب الإبراد في الظهر من شدة الحر. الحديث 9 بعد 100. عن عبد الله بن عمر وأبي هريرة رضي الله عنهم جميعا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا اشتد الحر فأبردوا عن الصلاة، أخروا الصلاة، فإن شدة الحر من فيح جهنم. الشارح يقول: من هنا للجنس لا للتبعيض. في هذا الكلام وهذا الكلام فيه نظر، الذي عليه الجمهور إن الكلام على الحقيقة، لأن قول الشارح من للجنس إن الكلام ليس على الحقيقة بل مجاز، فإن شدة الحر من فيح جهنم أي من قبيل ذلك، أي من جنس فيح جهنم، وليس هو من فيح جهنم بل من جنسه. على هذا الكلام ليس على الحقيقة بل هو على المجاز. استدل بالأثر الذي يروى عن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها، حيث قالت: من أراد أن يسمع خرير الكوثر فليجعل إصبعيه في أذني. إذا جعلت إصبعيك في أذنيك تسمع خرير الكوثر، تسمع الكرير الكوثر حقيقة، ها؟ هذا حقيقة ولا مجاز؟ أي ما يشبه خرير الكوثر، ما يشبه ذلك الخرير وليس هو. جرب اجعل إصبعيك في أذنيك تسمع دويا، ذلك الدوي يشبه خرير الكوثر وليس هو. يجعل الشارح فيح جهنم من هذا القبيل. خالف بذلك الجمهور، الجمهور على أن هذا الحر من فيح جهنم، أي بعض فيح جهنم منه حقيقة. ما الدليل؟ الدليل بعد أن ذكر الحافظ كلام أهل العلم ورأي الجمهور، قال: يؤيد ذلك قوله صلى الله عليه وسلم: اشتكت النار إلى ربها، أكل بعضها بعضا، فأذن لها في كل عام بنفسين، أحدهما في الشتاء والآخر في الصيف. أشد ما نجده من الحرارة من الحر في الصيف من فيح جهنم، وأشد ما نجده في الشتاء من البرد من جهنم. وهذا الحديث يدل على أن فيح جهنم حقيقة، وأن تلك الحرارة الشديدة، الحر الشديد والبرد الشديد حقيقة من جهنم، من نفس جهنم. إذن من ينبغي أن تكون للتبعيض لا للجنس على الصحيح، خلاف ما اختاره الشارح، وليس هو أول من اختار هذا الرأي، بل هذا رأي لبعض أهل العلم، ولكن الجمهور على الرأي الثاني، رأي الجمهور، ورأي الجمهور مقدم هنا لا لجمهرتهم ولكن للدليل. وعادة نحن بحمد الله لا نتبع الجمهرة والكثرة ولكن نتبع الدليل. الحق لا يعرف بالجمهرة والكثرة، الحق يعرف بالدليل. ولو كان خلاف رأي الجمهور هو الذي عليه الدليل ورأي الجمهور لا دليل عليه، الحق مع من معه الدليل. إذن اختيار الحافظ ابن حجر والقاضي عياض وغيرهم هذا الرأي لا لكثرة القائلين به ولكن لوجود هذا الدليل الصريح الصحيح، أو الصحيح الصريح. نكتفي بهذا المقدار.